وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وعليل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك وهيب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات Oh. مسلما مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات سائمات عابدات سائحات ثيبات وحركات يا أنفسكم وأهليكم نارا يكون. وقودها الناس والحجارة عليها لتتم إلى ظل شداد لا يعصون الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمان الكفار والمنافقين

ومريم ابنة عمران وَمَنْ فَرْجَهَا صدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أنت من الحق تكذبت ثمود وعاد بالقرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق تكلمت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الله به. لكم

أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها وطع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها القمر إذا تلاها والنهار إذا يجليها والليل إذا يغشيها والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقوها فطلبوه فعقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا خاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم